بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. أما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق من غير حرز ولو شيئا يسيرا، أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال، أو الوقوف، الوقوف جمع وقف، الأموال الموقوفة، ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا. قد يظن البعض أن قوله أو يحكم بغير ما أنزل الله أن شيخ الإسلام يقصد أن هذا من جنس المعاصي مطلقا، وهو رحمه الله قد نص على أن الإلزام بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى كتشريع عام يختلف عن هذا النوع، وإنما هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله مع إقراره بالشرع والتزامه به جملة، وأن لم يسن قانونا أو أمرا شرعا ملزما يلزم به الناس خلاف شرع الله عز وجل، فهذا الذي لم يفعل شيئا من هذه الأنواع المكفرة هو الذي يقصده شيخ الإسلام في أنه كفر أصغر ومعصية لله عز وجل يعاقب عليها بالتعزير. قال في نقول في قوله: أو يتعزى بعزاء الجاهلية، يعني الذي يدعو بدعوى الجاهلية ويهيج عصبية الجاهلية، كما في بعض النسخ كقوله: يا لقيس يا ليمن، وهذه مثل يا للمهاجرين يا للأنصار التي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وأقبح منها ما يكون بين الشعوب والقبائل الصعيدة والفلاحين المصريين والسعوديين، العرب والعجم ونحو ذلك، مما يحدث بين القبائل المتصارعة والدول المختلفة التي تتقاتل على عزاء الجاهلية، كالقومية العربية والفارسية والتركية التي هي دعوات ونعرات جاهلية، من دعا إليها فهو مما يتعزى بعزاء الجاهلية. قوله: أو يلبي داعي الجاهلية، يعني يقبل هذه الدعوة وينتصر لها وينصر عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة وينصر لعصبة فمات فميتة جاهلية. وكم تقوم حروب بين يعني الشعوب وبعضها، ومداخل الشعب الواحد من اختلاف الألسنة واختلاف القبائل وتقع مذابح باختلاف الناس حول هذه الأمور بسبب من يلبي داعي الجاهلية بمن يستجيب لمثل هذا. فليس فقط القائد والزعيم الذي يرفع شعار الجاهلية، بل وكذلك الجندي المطيع المتابع الناصر لدعوى الجاهلية بقلب بلسانه أو بيده، يقول إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلا وعلى حسب حال المذنب. فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك، وهذا لأن الإدمان على الفجور ذنب زائد على مجرد الفجور، والإكثار من الذنوب مع بعضها جرأة على الشرع أعظم من جرأة من ارتكب ذنبا واحدا أو من نوع واحد ولم يرتكب غيره. يقول على حسب كبر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقب أو ما لا يعاقبه ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد. الذي يفعل ذلك كصفة عامة يتعرض بالمباشرة أو المعاكسة أو نحو ذلك لكل من يراها سائرة في الطريق أو لأولاد الناس يريد منهم الفاحشة ولم يفعل، فهذا لا شك أشر وضرره أعظم من الذي يتعرض لامرأة واحدة أو صبي واحد. يقول وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام للإنسان من قول أو فعل وترك قول وترك فعل. يعني ممكن يترك قوله، يعني يترك كلامه، يترك فيهجر، يترك الحديث معه فيهجر، يترك رد السلام عليه، يترك إلقاء السلام عليه على حسب الدرجة. فمثلا ترك إلقاء السلام أهون من ترك رد السلام، إذا لم أبدأه بالسلام ولكن إذا سلم رددت، بخلاف ما إذا لم أبدأه وإذا سلم لم أرد. فهذا ترك كذلك، ترك قول وترك فعل. ترك فعل يعني منزلة العزل والمنع من وظائف معينة. يقول فقد يعذر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، بوعظه كان يقول اتق الله، وتوبيخه تعنيفه في الكلام، والإغلاظ له يكلمه كلاما غليظا ويهدده بأنواع العقوبة. يقول وقد يعذر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إن كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك حتى تاب الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة. ظلوا 50 يوما هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يكلمون ولا يرد عليهم ولا يسلم عليهم، ولو سلموا ما ردوا عليهم السلام، كان هذا من أشد الأمر عليهم. يقول وقد يعذر بعزله عن ولايته، وهذا ترك فعل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعذرون بذلك. الفصل من الوظيفة. وقد يعذر بترك استخدامه في جند المسلمين، كما قال الله عز وجل قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. يقول كالجندي المقاتل إذا فر عن الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبزه نوع تعزير له. قطع خبزه يعني يقول قطع العيش، يعني عزله من وظيفته، نعم قطع الأجر أو قطع أجره أيضا. يقول وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن الإمارة تعزير له. وقد يعذر بالحبس، وقد يعذر بالضرب، وقد يعذر بتسويد وجهه، أنه يوضع فحم أسود على وجهه وإركابه على دابة مقلوبة. لكن في الزمن الماضي نوع من الايه؟ من الفضيحة الشديدة جدا. ثبت ما مروي عن عمر، ومروي ان ده من فعل اليهود، فقد كان في هذا الزمن مثل هذه الفضيحة فضيحة عظيمة. وفعل ذلك بابن القيم رحمه الله لما أفتى بأن طلاق الثلاث واحدة، فكانوا يجعلون ذلك كأنها عظيمة من العظائم. فسبحان الله، كأن هذا القول الذي عوقب عليه أصبح هو الظاهر في عامة بلاد الإسلام اليوم. قال: كما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب أسود الوجه فيسود وجهه، وقلب الحديث فقلب ركوبه. وأما أعلاه، أعلى التعزير يعني أشده، فقد قيل لا يزاد على 10 أسواط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يضرب أو لا يجلد في أكثر من 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وبعض أهل العلم يحمل ذلك على ظاهره ويقول لا يبلغ الضرب في أي جريمة لم تبلغ الحدود لا يضرب أكثر من 10 أسواط. والثابت من فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وإقرارهم الزيادة على ذلك. فعمر رضي الله تعالى عنه جلد في الخمر 80، وقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وهذه الزيادة قد قال عنها علي بن أبي طالب: وكل سنة. يعني قال عن 40 و80: وكل سنة. وهذه 40 بلا شك تعزير. فالصحيح في هذه المسألة أن معنى الحديث لا يضرب أو لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، أن معنى الحد هنا ليس الحد المقدر بل المعاصي. يعني هناك تأديب، قد يؤدب الرجل امرأته وولده، والمعلم يؤدب الصبي لحقوق إنسانية أو لتعليم أو لتربية ونحو ذلك، وليس في المعصية. فالصبي ليس بمكلف أصلا حتى يعني يقال أنه ارتكب معصية، ولكن يضرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واضربوهم عليها لعشر. وكما ذكرنا أن المرأة يعني قد يؤدبها زوجها، وقد قال عز وجل: واضربوهن، لحقه، وليس يلزم أن تكون قد فعلت معصية بينها وبين الله عز وجل، وإن كان امتناعها من أداء حق زوجها معصية. وكما ذكرنا قد يعاقب ويعذر المعلم تلميذه لأنه لم يقم بما كلفه به. وكثير من الأولاد لا يتعلمون العلوم ولا الصنائع إلا بذلك. فمثل هذا هو الذي يحمل على أنه لا يزاد على 10 أصوات، لأن هذا ليس من المعاصي. العبد مثلا إذا ضيع شيئا، قام أبو بكر رضي الله عنه يضرب عبده لما ضيع البعير، بعير واحد تضيعه، قال فقام فضربه، أعطى كلفه بحفظ بعير واحد، فسأله عنه فقال: ضل مني، تاه مني البعير. فلو كلفه بعدة أبعور لكان لازما أن يحفظها، فقام أبو بكر يضربه وهو مخرج. فنقول هذا لا يزاد فيه على 10 أصوات، أصح الأقوال. ولذلك يصح إذن أن يعذر في المعاصي التي هي لا ليست من الحدود، يمكن أن يزاد فيها على 10 أصوات، ولكن كما سيأتي لا يبلغ بها الحدود. قال: وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحدود، ما كان من جنس الحدود لا يبلغ به الحدود. على سبيل المثال، وجد يباشر امرأة أجنبية أو وجد عاريا معها ولم يثبت الزنا، لا يجلد فوق 100، لا يقال نعزره بضربه ألف جلدة، كيف ولو ثبت أنه زان لجلد إيه؟ 100، فلا يبلغ به الحد وهو لم يثبت عليه الحد نفسه. فالتعزير الذي من جنس الحدود لا يوصل به إلى نفس الحد. وبعض العلماء يقصدون بكلمة لا يبلغ به الحدود أدنى الحدود 40، وهو حد شرب الخمر، يقول لا زيادة في التعزير على 40 جلدة. يقول ثم هم على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود، لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهي 40 أو 80، على قول من يقول أن حد الخمر 40 أو أن ومن يقول أن حدها 80 كحد القذف. يقول ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهي 20 أو 40. وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد، يعني لا يصل إلى 20. ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد جنس آخر، وده من أعدل الأقوال أو هو أعدلها. لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد جنس آخر، فلا يبلغ بآخذ المال من غير حرز قطع اليد. ليس هذا مفتوحا للحاكم أن يقطع يده ورجله ويقول أنا أعزره بذلك أو أقتله بذلك، لا يبلغ به هذا الأمر. يقول وإن ضرب أكثر من حد القاذف، يمكن أن يضرب جلدات نكال أكثر من حد القاذف. ولا نفعل بمن فعل ما دون الزنا حد الزاني وإن زاد على حد القاذف. والظاهر والله أعلم أن ذلك يختلف بتكرر الجريمة. ولد يتعرض مثلا لعشرة نسوة فأمسك به، يمكن أن يجلد على كل واحدة قدرا، كما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال، عمل ختم على ختم عمر وبعد يختم ويسحب الفلوس، وأن عمر رضي الله عنه هو الذي أمر، وأخذ بذلك من بيت المال، يعني هو رجل يعني ربما أخذ من المال أكثر ما يؤخذ من السرقة في السرقات، فأمر به فضرب 100، ثم ضربه في اليوم الثاني 100، ثم ضربه في اليوم الثالث 100. والظاهر والله أعلى وأعلم أن كل 100 منها على كل مال أخذه، على كل مبلغ، أو ربما 100 على مجموعة من الأموال التي أخذها. وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة ولد في لحاف يضربان 100، لكنه مروي عن الحسن البصري شك في رفعه، وهذا إذا لم يكون بكرين، فإذا كان بكرين لا يبلغ بهما 100، يعني هم دخلوا عليهم وجدوهم عرايا في مكان واحد أو في لحاف واحد ولم يروا فرجه في فرجه، هذا لا يقام به حد الزنا. وإذا كانوا محصنين فلا يعني يجب فلا يجوز أن يقام عليهما حد الرجم ولا حتى حد غير المحصن، لكن يمكن أن كما ذكرنا إذا كان غير محصن، إذا كان محصنين لا يبلغ بهما حد الرجم، ويمكن أن يجلد دون ذلك كما ورد أنهما يضربان 100. ده اللي ختم وقلد الختم وسرق وخد الفلوس من بيت المال لم يسرق، لأنه له نصيب من بيت المال. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجم. أخرجه أحمد وأبو داود، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام البخاري. قال لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث. وعن البخاري أيضا نقل الترمذي أنا أنفي هذا الحديث. وهو رحمه الله قد روى معلقا مجزوما به أن عمر رضي الله عنه جلد الرجل الذي زنى بجارية امرأته التي أحلتها له 100 ومحى سهمه من المسلمين، فأنه مستحق للرجم لو كان يعلم. إنما عذره بجهله، كان رجلا جهلا ظن أن إباحة المرأة جاريتها له تبيحها، هي جارية المرأة، قالت له أنا أزنت لك تجمعها، فمن أجل الجهل هذا الرجل متزوج ووطأ في نكاح صحيح، هذا زنا يستحق به الرجم، ولكن لما رآه جاهلا يظن أن إباحة المرأة له جاريتها تبيحها، فأمر عمر رضي الله عنه بجلده 100 ومحى سهمه من المسلمين، عقبه بحرمانه من العطاء السنوي، لكن هذا لم يرد مرفوعا. قال: وهذا القول أظهر الأقوال، وهذه الأقوال في مذهب الشافعي وغيره، والقولان الآخران في مذهب الشافعي رضي الله عنه وغيره. وأما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا جس للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنبلية كابن عقيل قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنبلية كالقاضي أبي يعلى. الصحيح في هذا الباب جواز القتل لا تحتمه، لقصة حاطب بن أبي بلتعة وتعليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم قتلي بأنه شهد بدرا، فيفهم من ذلك بأن من لم يكن له مثل هذا الفضل والسبق فليس يمتنع قتله. ولكن ليس هذا الباب كما يظن بعض المتأخرين مفتوحا على مصراعيه، أن الإمام إذا رأى قتل بعض أصحاب المعاصي جاز له قتله، إنما هذا مذهب الحجاج بن يوسف الثقفي المبير المهلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني يطعن فيه كل علماء الأمة ولا يرتضون سيرته، ويدعون يعني أن يقطع الله عز وجل سنته كما قطع دابره. فهؤلاء الظلمة المجرمون الذين كانوا يرون أن من خلف الإمام حين قال له أخرج من هذا الباب فخرج من ذاك فإنه يجوز له قتله، هذا هو الإجرام بعينه. فلا يزعم أحد أن هذا مذهب مالك، ومالك رحمه الله لا يجيز ذلك بحال، بل يعني كان في زمنه يعني أبو جعفر المنصور وغيره ممن يعني يسفكون الدماء على أدنى مخالفة أو على أدنى شبهة في الخروج عليهم، فكان يعدون من الظلم ويأبى أن يعمل لهم، حتى ضرب رحمه الله في يعني بعض الأمور في مخالفة هؤلاء الخلفاء لظلمهم. ومن منع من العلماء والله أعلم يعني أظنه قد راعى ما يعلم من فساد الكثير من الحكام والأمراء في هذا، فيخشى أن يتجرأوا على الدماء بمثل هذه الأقوال والله أعلم. لكن الصحيح أن هذا الأمر مخصوص على جرائم محددة ورد النص بجواز القتل فيها، ورد النص بجواز القتل فيها مثل الجاسوس ومثل الدعوة إلى البدع، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج أينما أدركتموه فاقتلوهم، وقال عمر لصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، لو وجدتك محلوقا، لأنه كان يكون رأس عمر توسم في صبيغ هذا أن يكون من الخوارج، ولم يرى علامة حلق الرأس التي هي من علامة الخوارج، فكان ينتظر مثل هذا مع كلامه في المتشابهات وإثارته الشبهات على المسلمين، فرأى مثل هذا الأمر. لذلك يقول: وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من المالكية قالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة، يرون أن مالك لم يحكم بردتهم، أن هذه مسألة فيها خلاف عن مالك. هل القدرية الذين قصدهم أنهم يقتلون، القدرية الغلاة نفاة القدر بالكلية الذين يكفرون نوعا وعينا فيرى قتلهم ردة، أم أنه يجوز قتل الواحد المقدور عليه منهم لأجل الفساد وإن لم يحكم بردته؟ فإن الجميع متفقون على أنه لا يكفر مسلم ثبت إسلامه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ومن الموانع عندهم جميعا التأويل، فإذا وجد تأويل مانع من التكفير لم يحكم عليه بالردة وإن كان القول كفرا. ولذلك اختلفوا في تفسير ما نقل عن مالك رحمه الله من قتل القدرية، هل يقصد بذلك الغلاة الذين حكم بردتهم، أو يقصد بذلك من ثبتت ردته بالإصرار بعد إقامة الحجة، أو من كان داعية إلى البدع وإن لم يحكم بكفره؟ وهذا الذي يرجحه الكثير منهم، يرون أن كلام مالك رحمه الله في قتل القدرية وهو مذكور في المدونة والتاج والإكليم من كتبهم إنما هو محمول على الفساد في الأرض، والله أعلم. يقول: وكذلك قد قيل في قتل الساحر، فإن أكثر علماء على أنه يقتل، وقد روى الترمذي عن جندب موقوفا ومرفوعا أن حد الساحر ضربة بالسيف، حديث على مقال فيه حديث صحيح. لكنه موقوف على جندب رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من طريق إسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن جندب ابن عبد الله، وإسماعيل ابن مسلم يضعف في الحديث، والصحيح عن جندب موقوفا. وقال في العلل الكبير: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث مرفوعا يعني، فقال: هو لا شيء، إنما رواه إسماعيل بن مسلم، وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جدا، لكن جندب ثبت عنه ذلك، الله أعلم. ويقول عن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله، قال بعضهم لأجل الكفر وقال بعضهم لأجل الفساد في الأرض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا. والصحيح في هذه المسألة أن الساحر الذي يتحتم قتله والذي أمر الصحابة بقتله هو من سحر بسحر هو كفر. وأما الأدوية والتدخين وخفة اليد فعند عامة أهل العلم من أتباع المذاهب عدم قتل هذا النوع، والله أعلم. ويبقى الكلام على أن هذا من الذنوب التي ورد فيها اجتهاد في يعني على اختلاف في النص في جواز قتل الواحد من هؤلاء تعزيرا، والذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أنه إنما يعني يقتل من ثبت ردته من هؤلاء. الجاسوس المسلم يجوز قتله ولا يتحتم كما ذكرنا لأجل النص الذي ذكرنا. أما أهل البدع الدعاة إليها وكذا الساحر إذا لم يثبت ردتهم فالأصل التوقف عن دمائهم حتى يثبت نص مبيح لذلك، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث أصل نعتمد عليه حتى يأتي مخصص له. عندنا في الجاسوس مخصص، وعندنا في من بويع له بعد خليفة ثبتت بيعته، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، والذي يريد أن يفرق الجماعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. فهؤلاء يعني يستثنون من عموم هذا الحديث، فيبقى أن كل من ثبتت ردته فهو الذي يقتل كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان والنفس بالنفس. قال: وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه التلوط أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك، بمعنى أن قلت اغتيال النفوس النفس بالنفس، لكن الذي يغتال يقتل غيلة دون أن يقطع الطريق، وإنما يقتله خلسة خفية، فهذا مرده إلى أولياء القتيل. ولكن إذا تكرر منه ذلك مرات، قد عفى عنه أولياء القتيل مثلا مرة ثم مرة ثم مرة، أو قبل الدية، فهذا عند أبي حنيفة للإمام أن يقتله من تكرر منه ذلك. وعند أبي حنيفة أن التلوط يجب فيه التعزير فقط، الشدود الجنسي، فإذا تكرر منه ذلك جاز قتله عنده. يقول: وقد يستدل على أن المفسد ماذا لم ينقطع شره إلا بقتله، فإنه يقتل لما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائدا من كان. لكن هذا والله أعلم يقتصر به على ما ورد به الحديث، وهو من أراد خلع إمام عدل تمت بيعته ولم يندفع شره إلا بذلك، ولا يختلفون أنه يدفع بالأهون في الأهون، ولا يبادر إلى قتله ما أمكن دفعه بالأهون. يقول: وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة بدليل ما رواه أحمد في المسند عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فقال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم. سند أحمد صحيح. وهذا في الحقيقة في الطائفة الممتنعة وليس في الواحد المقدور عليه، فإن هذا في من أبى أن يلتزم الشريعة وامتنعوا ببعضهم، فهؤلاء يقاتلون حتى يرجعوا لالتزام الشريعة، والله أعلم. هو أصلا شيخ الإسلام وابن القيم يميلون إلى أن أحاديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة محمولة على تعزير يراه الإمام لذلك إن لم يندفع بعضهم إلا بذلك، مع أن هذا عند عامة أهل العلم منسوخ، لا يرون قتل شارب الخمر، والله أعلم. يقول: وهذا لأن المفسد كالصائل، فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل. وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: أحدهما على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله كجلد الشارب والقذف وقطع المحارب والسارق، وكذلك تعزير من سرق دون النصاب من غير حرز، وتعزير الخائن ومزور الشهادة والعلامة ونحو ذلك، هذا ذنب ماضي يعاقب عليه جزاء بما كسب نكالا من الله. والثانية العقوبة لتأدية حق واجب أو ترك محرم في المستقبل، كما يستتاب المرتد حتى يسلم فإن تاب وإلا قتل، وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤديها. فالتعزير في هذا الضرب أمثل منه في الضرب الأول، ولهذا يجوز أن يضرب هذا مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة عليه. والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله بما حرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول هو آخر الحلال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقال في الثاني الذي هو أول الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها. وأما تسمية العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث. والصحيح أن هذا تسمية الحدود المعروفة حدودا ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم وليس عرفا حادثا بعد عهدهم. هذا القول هو القول الظاهر في تفسير هذا الحديث. يقول ومراد الحديث عند هؤلاء العلماء يعني أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على 10 جلدات. والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط، فإن خيار الأمور أوسطها، قال علي رضي الله عنه ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين. أخرج عبد الرزاق البيهقي عن أبي عثمان المهدي قال أتي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه برجل في حد فأتي بصوت فيه شدة فقال أريد ألين من هذا، ثم أتي بصوت فيه لين فقال أريد أشد من هذا، فأتي بصوت بين الصوتين فقال أضرب. يقول ولا يكون الجلد بالعصي ولا المقارع ولا يكتفى فيه بالدرة، بل الدرة تستعمل في التعزير، أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالصوت، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة فإذا جاءت الحدود دعا بالصوت. ولا تجرد ثيابه كلها، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتل أحدكم فليتقي الوجه، ولا يضرب مقاتله كالأعضاء التناسلية مثلا، فإن المقصود تأديبه لا قتله، ويعطى كل عضو حقه من الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.